كي يكون حصا بينه وبين مواقعة حرام، فإن بعض النفوس قد بلغ استمرارها للحرام مبلغا عظيما، فلا مكنة لنقلها عن الحرام إلا بتركها في مكروه، فعند ذلك تؤمر به كي ترتفع من الحرام المحض إلى مكروه، وكذلك ينهى عن المكروه إذا كان مفضيا إلى محرم، بحيث إذا تزايد اشتغال العبد به جره إلى حرام قطعا، وهذا لا يتمكن منه إلا فقيه، فإن المباح والمكروه الأصل فيهما عدم تسلط الأمر والنهي عليهما لذاتهما، وإذا أريد الأمر بمباح أو مكروه أو النهي عن مباح أو مكروه فإنه يحتاج إلى معرفة قدر العارض الذي عرض كي يوجب الأمر بهذا أو ذاك، أو يوجب النهي عن هذا أو ذاك، مما يبين حاجة الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر إلى العلم، لأنه لا يتمكن من تمييز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بعلم، كما قال سفيان: لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا بعلم، لأنه إذا لم يكن له علم لم يستطع أن يميز المعروف من المنكر، وإذا أمكنه تمييز المعروف من المنكر فإنه يعجز عن تمييز مراتب المعروف ومراتب المنكر، فربما أمر بما حقه أن يترك، وربما نهى عما حقه أن يفعل، فيجب على العبد إذا أمر أو نهى أن يكون أمره ونهيه بعلم، وألا يكون أمره ونهيه بجهل، لأنه إذا أمر ونهى بجهل فإنه يتجرأ على دين الله عز وجل بإدخال شيء فيه ليس منه، أو إخراج شيء منه وإلغائه. نسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا جميعا لمحبه ومراضيه، وأن يهدينا سواء السبيل إليه، وأن يوفق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. وهذا آخر التقرير على هذا الدرس، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 27 من برنامج الدرس 61، والكتاب المقروء فيه هو رسالة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعلامة ابن سيف الحائلي رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم ابن محمد العنزي الحائلي، يكنى بأبي سعد ويعرف بابن سيف. المقصد الثاني تاريخ مولده، لم يقف أحد من مترجميه على تعيين سنة ولادته كما صرح بذلك ابن بسام في علماء نجد. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله جزما بعد 68 و200 و1000، لكن لم يذكر أحد ممن ترجم له السنة التي مات فيها بعد هذا التاريخ، ولا ذكروا تقدير عمره حين وفاته رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذه الرسالة اللطيفة رسالة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما هو مثبت على نسختها الخطية، المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذه الرسالة هو أصل عظيم من أصول الديانة، هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المقصد الثالث توضيح منهجه، دون المصنف رحمه الله تعالى هذه الرسالة على قصد كونها نصيحة عامة، توجه بها إلى إخوانه المسلمين وسرد فيها جملا من المأمورات وجملا من المنهيات، يقرنها تارة بذكر الأدلة ويقتصر تارة أخرى على ذكر المأمور به أو المنهي عنه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين من محمد بن سيف إلى من يراه ويسمعه من الإخوان وفقهم الله لطاعة الرحمن واتباع سنة رسول الملك الديان وأعادهم من الهوى والنفس والشيطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالذي أحبه لي ولكم هو التعاون على البر والتقوى والتناصح في ذلك. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله: الناس في غفلة عن هذه الآية. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، أي في الدين والتناصح والتناصر والتواصي بالخير. وقال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفي حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن التناصح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وقال: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فصار بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا. فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: كف الأذى وغض البصر ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. بيّن المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن المقتضي لجمع هذه الرسالة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو إرادة النصح للمسلمين ومعاونتهم على البر والتقوى، فإن الله سبحانه وتعالى أمرهم بذلك فقال: وتعاونوا على البر والتقوى. وأخبر سبحانه وتعالى أن جميع جنس الإنسان في خسارة إلا قوما اتصفوا بصفات ذكرها في سورة العصر، ومن جملة هذه الصفات تواصيهم بالحق. والمراد بالتواصي بالحق كما ذكره ابن كثير وغيره أمر بعضهم بعضا بالمعروف ونهي بعضهم بعضا عن المنكر. وهذه السورة لها منزلة جليلة كما قال الشافعي رحمه الله: الناس في غفلة عن هذه السورة. وقال أيضا: لو تفكر الناس في هذه السورة لكفتهم. ثم إن بذل النصيحة لهم هو مقتضى الوفاء بحق الأخوة، وقد قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة هي الدين، فقال كما في صحيح مسلم: الدين النصيحة. وهذا دال على علو مرتبة النصيحة وأنها جماع الخير، إذ عدها النبي صلى الله عليه وسلم الدين كله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع عليها كما في حديث جرير الذي ذكره المصنف وهو في الصحيح: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. وهي دليل محبة العبد لإخوانه المسلمين، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ثم بعد أن قرر هذا الأصل بيّن رحمه الله أن من بذل النصيحة للمسلمين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الله سبحانه وتعالى بيّن عظمه وعلو منزلته بطرائق عدة، منها أن الله سبحانه وتعالى أمر بقيام طائفة من هذه الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء سبب فلاح المسلمين، لأنه قال: وأولئك هم المفلحون. فإذا أفلحوا هؤلاء كان فعلهم فلاحا، وإذا نصب هذا الفعل بين أظهر المسلمين استوجب ذلك فلاحهم وسعادتهم في الدنيا والأخرى. ومنها أن الله سبحانه وتعالى أمر به في قوله تعالى: وأمر بالعرف، فإن العرف هو المعروف. ومنها أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن ولاية المؤمنين قائمة على هذا الأصل المتين، فقال: والمؤمنون والمؤمنات يأمرون بالمعروف، بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كما أن ولاية المنافقين قائمة على ضد ذلك، كما قال تعالى: والمنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض، بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. فأخبر أن حال المنافقين هي ضد حال المؤمنين. ومنها أن الله سبحانه وتعالى أخبر بأن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستوجب حلول اللعنة، كما وقع لبني إسرائيل الذين لعنوا على لسان داود وعيسى بن مريم، وكان من موجبات اللعن في حقهم أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ومنها أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينشأ منه سوء الحال وتحقق العذاب ونزوله بالخلق، كما قال تعالى: وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم حال الآمرين بالمعروف والواقعين في المنكرات بحال قوم ركبوا سفينة فأصاب بعضهم أسفلها وأصاب بعضهم أعلاها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا مروا على من في أعلاها، ثم استحسنوا لو أنهم خرقوا خرقا في أسفل السفينة فاستقوا واستغنوا عن المرور على من بأعلاها. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، وإن تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا. ومواقعة المنكرات خرق في الأمة، كما أن شق السفينة خرق فيها، وإذا كانت السفينة لا تنجو بأهلها إلا بالأخذ على يد من خرقها، فإن الأمة لا ينجو أبناؤها إلا بالأخذ على من خرقها بفعل المنكرات. ومنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من حق الطريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى بذكر حديث ضعيف في عقوبة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه يوجب عدم استجابة الله سبحانه وتعالى لدعاء الداعين. وفيما مضى من الأدلة غنية عن الأخذ به، فهذه وجوه عدة جاءت في القرآن والسنة تبين جلالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه من الأصول العظام في دين الإسلام. نعم. فعليكم بتقوى الله فإنها الجامعة لكل خير وبها يدفع كل شر. ومعنى التقوى فعل ما أمر الله به ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله، وأن يعمل العبد بطاعة الله على علم من الله ويخشى عقاب الله. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم وأخلصوا أقوالكم وأفعالكم، فإن الأعمال بنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن تمت نيته تم عونه من الله سبحانه وتعالى. وإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لله صوابا على سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم عن الله أنه يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وحافظوا على الصلوات في أوقاتها بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، فإنها عمود الإسلام ونور السماوات والأرض، من حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ولو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا. قال: فذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وقال صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. قال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن أضاع الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وأدوا زكاة أموالكم فإنها أحد أركان الإسلام. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وقال صلى الله عليه وسلم: أول ثلاثة يدخلون النار أمير مسلط وذو ثروة من مال لا يؤدي حق الله فيها، وفقير فخور، وهي مما يحفظ المال ويزكيه وينميه، وما تلف من مال في بر ولا بحر إلا بمنع الزكاة. وقد استقبلتم هذا الشهر العظيم، وهو شهر رمضان، شهر القرآن والمغفرة والإحسان والعتق من النيران، وموسم القيام وطاعة الرحمن. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وهو الركن الرابع من أركان الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. وقال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. وقال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن أم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، فأكثروا فيه من القرآن والقيام كما هو شأن نبيكم صلى الله عليه وسلم، فإنه أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. واحفظوا صيامكم عما يفسده وينقص ثوابه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال: إذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. وأكثروا فيه من الصدقات فإنها مضاعفة. وقال صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما فله مثل أجره. والأحاديث في فضله كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم شهيرة: ومن استطاع منكم الحج فليبادر إليه عند القدرة عليه، فإنه الركن الخامس من أركان الإسلام. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينها، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والأحاديث والآيات والأحاديث في شأن أركان الإسلام وعقوبة تاركها والمتكاسل عنها كثيرة لا نطيل بذكرها. بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى موقع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الدين وأنه من أعظم الأصول التي تحفظ بها الشريعة، شرع رحمه الله تعالى يبين أفراداً من المأمورات والمنهيات التي تلاحظ بالفعل والترك، وقدم رحمه الله تعالى الأمر بأصول الإسلام ومبانيه العظام إعلاماً بأن الأمر بهن والنهي عما يخل بهن هو أعظم من الالتفات إلى غيرهن، فإن منزلة تقوى الله وتوحيده والصلاة والصيام والزكاة والحج في الدين ليست بمنزلة ما دون ذلك من صلة الرحم وصدق الحديث وأداء الأمانة، لأنها أعظم المأمورات. وإذا كنا أعظم المأمورات بدلائل الشريعة النيرات فإن القيام بما أمر فيهن والحذر من انتهاك ما نهي عنه فيهن أعظم من غيره من الأبواب. وكثير من الناس صار يعظم الأمر في غيرهن والنهي عن سوى ما تعلق بهن ويهمل هذه الأصول العظيمة متعللاً بأن هذه الأصول صارت بينة عند الناس لا يحتاجون فيها إلى أمر ولا إلى نهي. ولو أنه فحص حال الناس في أمر توحيد الله أو أمر صلاتهم أو أمر صيامهم أو أمر زكاتهم أو أمر حجهم لرأى افتقارهم إلى كثير من البيان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الأبواب. فمقصود المصنف رحمه الله تعالى الإعلام بجلالة هذه الأصول وأن تسليط الأمر والنهي عليهن أولى من غيرهن، وأن اللائق بالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر رعاية مقامات الأمر والنهي في الشريعة وأنه يدور معها، فما عظمته الشريعة من الأمر وبالغت في ذلك هو أولى بالأمر مما دونه، وما عظمته الشريعة في النهي هو أولى بالتقديم مما دونه. فليس الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك كالأمر بالصدق والنهي عن الكذب. وقد بيّن المصنف رحمه الله تعالى هذه المأمورات وقرنها بالأدلة خلاف طريقته فيما يستقبل إمعاناً في تقرير جلالتهن في الشرع، وأن الأدلة قد قامت على تعظيم هؤلاء المأمورات وتعظيم ما تعلق بهن من المنهيات. وصدر ذلك رحمه الله تعالى ببيان معنى التقوى فقال: ومعنى التقوى فعل ما أمر الله به ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله. وهذا أحد التعاريف المشهورة في التقوى، وسبق أن ذكرنا أن التعريف الجامع للتقوى أنها اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشى بامتثال خطاب الشرع، اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشى بامتثال خطاب الشرع. وما هو الذي يخشى؟ ما الجواب؟ نبي دليل التقوى، هذه قاعدة عامة كل ما نهى الله عنه. سامر، منها أولا النار، لأن الله سبحانه وتعالى قال: واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، فأمر باتقائها، ومنها يوم القيامة، لأن الله قال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وثالثها عبد الله الفتنة، لأن الله عز وجل قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ومنها الأرحام، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ومنها باقي أهم شيء هذا الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم، وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. باقي شيء قلنا يوم القيامة، يوم القيامة ترجعون فيه إلى الله، غيرها ايش نعم ذكرنا هي هؤلاء الخمسة. باقي شيء عبد الله؟ هي هذه مطلقة، لا نحن المطلق هذا يقيد بما ذكر في القرآن، هذه هي الأشياء التي يخشى منها، والمراد يخشى منها أن ترجع أن يرجع التفريط فيها على العبد بما يضره في دينه أو دنياه، كقوله تعالى: فاتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. تقوى الأرحام الخوف من الوقيعة في قطيعتها التي توجب عقوبة عظيمة في الدنيا والآخرة. والمقصود أن تتبع اللفظ القرآني يدل على غلط التعريف المشهور الذي يقولون فيه ماذا؟ جعل العبد وقاية بينه وبين إيش؟ عذاب الله. وليس الذي هو يخشى فقط عذاب الله، عذاب الله هو مما يخشى ومما تتخذ دونه وقاية، لكن خطاب القرآن دل على أن التقوى هي أعم من ذلك، وأنها تكون وقاية تتخذ بين العبد وبين ما يخشى غائلته. ثم بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى حد التقوى، ساق بعد ذلك هذه المأمورات من التقوى وتوحيد الله سبحانه وتعالى والصلاة والصيام والزكاة والحج مقرونة بأدلتها. نعم. وما ينبه إليه ما أثبته الناشر في الإشارة بالرمز إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي اشتهرت عند المتأخرين بهذا الرسم: الصاد واللام والعين والميم. والأدب ترك الرمز إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع القطع بتحريم نطقها على هذه الصورة، فلا يجوز لإنسان أن يقول: قال النبي صلعم ثم يذكر الحديث، أو يقول: قال النبي صاد ثم يذكر الحديث، فإن هذا يقطع بتحريمه. أما الرمز إليها وقراءة ذلك الرمز بمقتضاه فإن الأدب تركه، ولو أثبت فإنه لا يؤاخذ الإنسان فيه لعدم الدليل على منعه، لأن باب الكتابة من باب المباحات، ولا دليل على تحريم كتابة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بالرمز، ولكن التحريم الظاهر النطق بها على هذه الصورة، وأما كتابتها هذا شيء معروف في طرائق الكتابة عند أهلها، وهي الإشارة إلى الكلام بالرموز. والأصل في الرمز أن ينطق بما يدل عليه، فمثلا إذا رأيت في آخر الكلام ألفا ولاما وخاء فإنك لا تقرأها إلى خ، وإنما تقرأها إلى آخره، ومثل هذا الرمز فإنك لا تقرأه صلعا وإنما تقرأه صلى الله عليه وسلم. نعم. دائمة وهي التي تجري على وفق ميل النفس، والثاني الأقدار المؤلمة وهي التي تجري على خلاف ميل النفس. والنوع الأول لا ريب أن النفس تجري معه ولا تحتاج إلى تصبيرها عليه كالنوم والأكل والشرب، وأما القدر المؤلم كالمصيبة النازلة فهذا هو الذي تحصل فيه المنازعة، فتحتاج النفس إلى تصبيرها على ذلك القدر النازل. وقد بين هذا المعنى واختصاص الصبر بالقدر المؤلم ابن القيم في مدارج السالكين. نعم. والتوكل عليه والتفكر في خلقه وأمره والاستقامة على طاعته والمبادرة والمحافظة على سنة رسوله وصدق الحديث. قوله رحمه الله في وصف جهاد النفس بأنه الجهاد الأكبر روي في حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سماه بعض السلف جهادا أكبرا لأنه أصل الجهاد كله، فإن العبد لا يتمكن من جهاد الكفار والمنافقين وأهل البدع إلا بمجاهدة نفسه، فسمي أكبرا بهذا الاعتبار لأن العبد إذا استقامت له نفسه قدر على إقامة غيره، أما إذا لم تستقم له نفسه فإنه يفتر عن جهاد غيره ولا تكون له قدرة على ذلك. نعم. وأداء الأمانة وستر عورات المسلمين وقضاء حوائجهم والشفاعة لهم والإصلاح بينهم وملاحظة ضعفتهم وهم النساء والفقراء والأيتام، فإن الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم قد أمر بالإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع لهم والرفق بهم وتوقير الكبير ورحمة الصغير والحب في الله والموالاة لله والمعاداة فيه وزيارة أهل الخير وصحبتهم والخوف من الله والرجاء والشكر له والبكاء من خشيته والشوق إليه والقناعة والعفاف والإيثار والمواساة وترك حظ النفس والشهوات، وعليكم بالتنافس في أمور الآخرة والتواضع وحسن الخلق والرفق والحلم والعفو والإعراض عن الجاهلين واحتمال الأذى والانتصار لدين الله والغضب عند حرماته وحرمات شرعه وطاعة ولاة الأمر في طاعة الله ورسوله والوفاء بالعهد والحياء وطيب الكلام وإكرام الضيف والجليس واستخارة الله تعالى في جميع الأمور ومشاورة أهل الخير وإفشاء السلام وتشميت العاطس وعيادة المريض وتشييع الجنازة والإكثار من ذكر الله تعالى وذكر الموت وحفظ أوقات عمره عن إضاعتها فيما يضره أو بما لا ينفعه وإشغال وقته فيما خلق لأجله وتلاوة القرآن والمحافظة على الجمعة والجماعات والسنن الرواتب مع الفرائض وبقية النوافل كالتراويح وصلاة الضحى وتحية المسجد وقيام الليل والمحافظة على سنن الفطرة مثل السواك وقص الشارب وإعفاء اللحية، فقد قال صلى الله عليه وسلم قصوا الشوارب وأوفوا اللحى خالف المجوس، فالناصح لنفسه لا يرضى لها بمشابهة المجوس وتغره نفسه وشيطانه ويؤثر طاعتهما على طاعة مولاه ورسوله. ومما أمر الله به ورسوله الإحسان إلى المماليك والرفق بهم، فقد قال صلى الله عليه وسلم عند موته الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم والسماحة في البيع والشراء والأخذ والعطاء وحسن القضاء والاقتضاء والوفاء بالكيل والوزن وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها ورسوله وخلفاؤه الراشدون، وكل واحدة من هذه الأنواع التي ذكرنا قد وعد الله ورسوله لمن فعلها وحافظ عليها بالحفظ والعزة في الدنيا والثواب وفي الجنة في الآخرة الآخرة. قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. سرد المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة طائفة من المأمورات تدور أحكامها بين الإيجاب والاستحباب، فيستفاد من هذا أن المعروف نوعان: أحدهما معروف واجب، والآخر معروف مستحب. وحينئذ فإن ما خرج عن دائرة الإيجاب والاستحباب لا يكون معروفا، فليست المباحات ولا المكروهات فضلا عن المحرمات من المعروف المأمور برعايته، بل لا يخلو المعروف عن أن يكون واجبا أو مستحبا. ومعرفة مراتب المعروف مما يحتاج إليه الآمر به، فإن أنواع المعروف قد تتعارض فيحتاج إلى فقه في تقديم ما يأمر به منها ويقدمه على غيره، كما أن أنواع المنهيات تتفاوت، فلا بد من علم بدرجاتها كي يعلم المقدم منها في النهي على غيره، فلا بد له من فقه مراتب الحسنات والسيئات، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى. ومما يعينه على معرفة مراتبها وقوفه على أحكامها، فإنه إذا عرف أن هذا المعروف واجب وأن هذا مستحب علم أن الواجب مقدم في الأمر على المستحب. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى قد وعد من حافظ على هذه المأمورات من أنواع المعروف بالحفظ والعزة في الدنيا والثواب في الجنة في الآخرة، وكل خير في الدنيا والآخرة إنما يتحقق بإقامة المعروف. فإذا قام الناس بتوحيد الله وأدوا الصلاة وصاموا رمضان وأدوا حق الزكاة وحجوا بيت الله الحرام وغير ذلك من أنواع المأمورات، ووفوا بحق الله سبحانه وتعالى عليهم، وفاهم الله حقهم في الدنيا بالعز والتمكين والنصرة والتثبيت، ووفاهم حقهم في الآخرة بالثواب في الجنة. نعم. ومن أعظم ما نهى الله عنه ورسوله الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني توبقوا صاحبها في غضب الجبار وعذاب النار، وهي الإشراك بالله وقتل النفس وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وقال صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور. وكان صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس بخمس: ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم، وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر، ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشى فيهم الموت، ولا طففوا المكيال والميزان إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين، ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر. جرى المصنف رحمه الله تعالى في باب المنهيات على وفق ما جرى عليه في باب المأمورات، فإنه رحمه الله قدم هنالك الأمور العظام من المأمورات، وقدم هنا الأمور العظام من المنهيات، وقرن تلك الأمور في باب الأمر بأدلتها، وقرن هذه الأمور في النهي بأدلتها إعلاما بأن هذه المنهيات هي من أعظم المنهيات التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها. وأورد رحمه الله تعالى النصوص الدالة على ذلك، وفي حديث أبي هريرة الذي ساقه وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: اجتنبوا السبع الموبقات، ثم عدها، إعلام بأن الذنوب تتفاوت، وأن من الذنوب ما يوبق صاحبه فيوجب غضب الله سبحانه وتعالى على فاعله في الدنيا والآخرة. ومن هنا فإن العلماء رحمهم الله تعالى رتبوا تلك الذنوب إلى كبائر وصغائر، فأعظم المنهيات هي الكبائر، ودون هذه الكبائر صغائر من صغائر الذنوب. فوجه تقديم هذه الذنوب على غيرها مما يعقبها أن هذه الذنوب هي من جنس الذنوب العظام التي نعتها الله عز وجل باسم الكبائر. فينبغي أن يعلم العبد قدر الذنوب التي يريد أن ينهى عنها، وأن تلك الذنوب إذا تعلقت بأمور عظيمة كالشرك وقتل النفس وعقوق الوالدين فإنها أعظم من غيرها من الذنوب التي تفشو بين الناس. فليس إطلاق البصر بالنظر إلى النساء ليست منزلته في العظم والجرم كحال الشرك بالله عز وجل وعقوق الوالدين وقتل النفس. نعم. ومما نهى عنه الله ورسوله الكذب في الحديث وكثرة الكلام فيما يضر في الدنيا والآخرة، وإطلاق اللسان فيما لا يعني الإنسان، والغيبة والنميمة واللعن والشتم للأحياء والأموات، والتباغض والتقاطع والحسد والكبر والغش، والغش في المعاملات، والنقص في المكيال والميزان، والخداع والغدر والخيانة، والمن بالعطية والافتخار والبغي، وهجر المسلم وتعذيب العبد والأمة والولد والأهل بغير سبب شرعي، ومماطلة أصحاب الحقوق، والرجوع في الهبة، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والنظر إلى الأجنبيات، والزنا، والخلوة بالأجنبية، وتشبه الرجال بالنساء، وتشبه النساء بالرجال، والنياحة على الميت، ولقم الخدود، وشق الجيوب، وإتيان الكهان والمنجمين والعراف وأصحاب الرمل، والتطير والتشاؤم، والحلف بغير الله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة طائفة أخرى من المنهيات ساقها من غير قرنها بأدلتها، تنبيها إلى أن هذه المنهيات لا تبلغ مبلغ ما تقدمها، وأن أولئك أعظم مما عقبها من المنهيات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. وكل هذه المنهيات مما حرمه الله سبحانه وتعالى، مما يدل على أن النهي يتعلق بالمحرم، فكما أن الأمر بالمعروف يتعلق بالواجب والمستحب فإن النهي إنما يتعلق بالمحرم صغر أم كبر، لكن كلما كبر المحرم كلما تأكد النهي عنه. وبقي من أحكام العبودية حكمان اثنان هما المباح والمكروه، وهذان الحكمان لا يتعلق بهما الأمر والنهي لذاتهما، وإنما يتعلق الأمر والنهي بخارج عنهما. فمثلا المباح يؤمر به في حق من شدد على نفسه ومنع نفسه من التمتع بما أباحه الله سبحانه وتعالى، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أدام الفطر الصوم من أصحابه بالفطر، وأمر من نوى العزوبة بالنكاح، وأمر من طلب دوام قيام الليل بالنوم، فهذا أمر بالمباح لأمر خارج عنه، وهو طلب التوسعة على النفس وعدم الشق عليها. وكذلك إنما ينهى عن المباح إذا كان مفضيا إلى الحرام، فإذا خشي أن يتمادى الأمر بالعبد في تعاطي المباحات إذا استكثر منها فإنه ينهى عنها لئلا يجره ذلك إلى ما هو أعظم منه. ولذلك فإن فضول المباح في أصح قولي أهل العلم ينهى عنه، كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وإنما نهي عن فضول المباح للعارض الذي يتعلق به، وهو أن فضول المباح يفضي بصاحبه إلى الوقوع في الحرام، فمن كثر أكله ونومه وغير ذلك من المباحات التي خرج بها عن أصلها إلى فضولها فإنه ينهى عن ذلك. والمراد بفضول المباحات القدر الزائد منها الذي لا يحتاج إليه في التوسعة، لأن المباح إنما شرع توسعة على الخلق، فإذا صار ما يتناوله العبد قدرا زائدا لا يحتاجه إلى التوسعة فإنه ينهى عنه لأنه يفضي إلى الحرام. وأما المكروه فإنه أيضا لا يؤمر به ولا ينهى عنه لذاته، وإنما يؤمر به وينهى عنه لعارض من العوارض الخارجة عنه،